الحقيقي الشرعي. فلذلك قالوا ان الحقائق الشرعية يبقى تفسير اللفظ من ناحية شرعية يقدم على غيرها، يبقى نقدمش بقى ابدا الحقيقة اللغوية او اللي هو العرفية على الحقائق الشرعية. يبقى اول ما نقول صلاة يبقى ينصرف الذهن تماما، لا ينصرف الى النية، مقصد الدعاء المقصد فيه الصلاة، اي بمعنى ايه؟ بمعنى الصلاة المخصوصة الافعال التي نفعلها. ونقول والله عشان يبقى الدعاء يبقى لازم ده الكلام ده يفهم من الرواية، او يأتي قرينة، او يأتي قرينة لما نيجي ربنا سبحانه وتعالى قال للرسول خذ من اموالهم صدقة طاهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم، يبقى هنا صلي عليهم ايه؟ يصلي عليهم ازاي؟ الصلاة المقصودة دي، لان اقول هنا المقصود ايه؟ ان يدعو له. يبقى احنا بيفهمه من السياق، يبقى بيفهم من السياق، لكن نقول فلان صلى يبقى ادى الصلاة بالحركات المخصوصة المعلومة. فعشان كده الالفاظ دايما هتحمل على الحقائق الشرعية، وان الحقائق الشرعية مقدمة على غيرها. وحقيقة الوضوء الشرعية هي غسل جميع الاعضاء التي تغتسل للوضوء، فلا يخالف هذه الحقيقة الا لدليل. يبقى عشان نقول والله ده الوضوء المقصود به المعنى اللغوي لازم يكون عندنا دليل، عندنا قرينة صارفة. والذي تطمئن به القلوب قال ما حكى البياقي عن عثمان الدرمي أنه لما اختلفت أحاديث الباب ولم يتبين الراجح منها نظرنا إلى ما عمل به الخلفاء الراشدون بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فرجحنا به أحد الجانبين وارتضى بهذا النووي رحمه الله. قال في رواية من طريق سليم بن عامر قال رأيت أبا بكر وعمر وعثمان أكلوا مما مست النار ولم يتوضأوا. وكذلك في رواية عن جابر قال أكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر خبزا ولحما فصلوا ولم يتوضأوا. قال في ترك الوضوء مما مست النار أثار أخر مروية عن الخلفاء الراشدين وعن غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. قال والله لما الحكم دلوقتي نتوضأ ولا لا نتوضأ؟ قالوا ننظر بقى العمل ايه في الخلفاء، العمل الصحابة رضي الله عنهم، هو اللي حيبين لنا ايه معنى الكلام ده. هو لان من الممكن نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا مما مست النار، يعني بعد روايات الاول بعد ترك لهذه المسألة كان اخر الامرين، يبقى اخر امرين مقصد جابر قلنا بشأن القصة اللي بيحكيها لنا، بس الكلام ده كان امتى غير معلوم. يبقى كان اخر الامرين من النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي واقعة، قلنا الواقعة دي حدثت في وقت واحد اهو، ان هو اكل من لحم الشاء وقام فتوضأ وصلى الظهر، ثم قرب اليه الطعام بعد صلاة الظهر فطعم، ثم قام وصلى العصر ولم يتوضأ، فكان اخر امرين بالنسبة للقصة اللي قصها علينا دي. يبقى قال اخر شأنه اخر افعاله في الوقت اللي هو لما طعم هذا الطعام. نقول له طب ما الروايات دي ممكن تكون اتت بعد كده، رواية ام حبيبة رضي الله عنها لما ذكرت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا مما مست النار، قالوا والله يبقى في الحالة دي ان الامر مش عارفين نرجحه، ننظر بقى الى فعل مين؟ الخلفاء. طب ليه فعل الخلفاء؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في رواية العرباد ابن سارية رضي الله عنه فإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. فأفعالهم مش هتيجي بسنة جديدة ولا أحكام جديدة، ولكن حنعلم ما معنى ذلك الحكم من خلال أفعال الخلفاء. ولذلك قال البياقي رحمه الله عن عثمان الدرمي أنه لما اختلف تحديث الباب وتمنى الراجح منها قال نظرنا إلى ما عمل به الخلفاء الراشدون. يبقى ده سندنا اهو، يشوف بقى الخلفاء والصحابه ماذا كانت تعمل بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال في ذلك رايت ابا بكر وعمر كما قال سليم بن عامر رايت ابا بكر وعمر عثمان اكلوا من مسه النار ولم يتوضؤوا، يعني كان ده حكم ايه مستقر عند الصحابه رضي الله عنهم، ترك الوضوء مما مست النار، ترك الوضوء مما مست النار. وكذلك ايضا جابر رضي الله عنه قال اكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر خبزا ولحما فصلوا ولم يتوضأوا. يبقى كأن كده ظاهر الروايات ده هي أن آخر أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي مات واستقر عليها الحكم، وده يفهم من فعل الصحابة أنه ترك الوضوء مما مست النار. فنقول أن الوضوء مما مست النار تم نسخه، ورؤية النسخ تظهر إزاي؟ عن طريق فعل الخلفاء رضي الله تبارك وتعالى